فرح عجيب فرح حصريا على موقع djkimo.com حجر رايح هلا بمولي رسالة من القلب لابو الحب الصعوب عشق لو من طرف واحد لك ما من غلوب يصيح اسم التفيت وتشلب بالوكيد واذا مر اسمك ببالي لحق انك قويت وين اللي يعرفون العشق وين اللي يفهموني يا غول يجيب الهن حلم ياخذ هن عيوني لو شفتك ابكي من الفرح بس لين باجي يا لترابك شفا ويا لنفصل الوفا سلم لو رادت الهيبة تجيك مكتفة بالحب امان وبالحرب يحرقها بنفاسه يتناقض وشف الصعب ما يشبه احساسه لهسه من قد ما قطع روس الخلق سيفك لو جابه واسمك يم بشر يتلمس براسه يا شيخ على القضن على موقع djkimo.com